الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل طلب العلم من أجل الشهرة والرفعة عند الناس يعتبر من الرياء؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الله عز وجل لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجميع العبادات مناط قبولها هذان الشرطان. فإذا جاء الإنسان بعبادة فيها متابعة ولا إخلاص فيها لم تقبل، أو جاء بعبادة فيها إخلاص ولا متابعة فيها لم تقبل، أو جاء بعبادة لا إخلاص ولا متابعة فيها لم تقبل، وإنما يقبل الله عز وإنما يتقبل الله عز وجل من المتقين الذين أقاموا عبادتهم على ساقي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا علم هذا فليعلم أن طلب العلم من أعظم العبادات التي يتقرب بها الطالب إلى رب الأرض والسماوات عز وجل، فهو عبادة عظيمة لله عز وجل. فبما أن العلم عبادة فلا يقبله الله عز وجل إذا كانت نيته مشروكة، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. فمن كان طلبه للعلم بنية الرياء أو التسميع أو لمجاراة العلماء أو لممارات السفهاء أو ليتحيز رؤوس المجالس أو ليشار له بالبنان ونحو تلك المقاصد الفاسدة، فإن علمه عليه لا له، ويكون بهذه النية الفاسدة سبب من أسباب عذابه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث له بقية ولكن هذا هو الشاهد منه. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالواجب على طالب العلم أن يصفي نيته وأن يحاسب نفسه، وأن يتفقد قصده فيما بين الفينة والأخرى، وأن يتقي الله في طلبه للعلم، فلا ينوي إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة وكشف الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته. فمتى ما خالط قلب الطالب شيء من النوايا الفاسدة فإنها تفسد عليه طريق طلبه وتجعله على خطر داهم من العقوبة العظيمة في الدنيا والآخرة، والله أعلم.